المسبب من أن وصلتها في محل وصلتها. ونصب الفعل بفتحة المقدرة على حد قوله ما أقدر ما أقدر الله أن أقدر الله ما أقدر الله أن يدني على سحط على سحط من داري حزن ممن داره وصول. وفي وقوله مستوفى بصيغة اسم المفعول هذه ما أقدر الله هو هذه البيت هذا البيت جابها للفعل الذي ينصب بأن ولكن لا تظهر عليه الفتحة فاستشهد بهذا البيت ما أقدر الله أن يدني ما معنى يدني يقرب أن يدني على شحط الشحط هو البعد من داره الحزن الحزن موضع وصول موضع يعني واحد يسكن في جاكرتا وواحد يسكن في طنجة الله تعالى قادر على أن يجمع بينهما ما أقدر الله أن يدني على شحط أي على بعد الشحط هو دار شاحطة يعني بعيدة شطت الدار كما شحطت ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن يدنيه ممن داره صول موضع هكذا فهما موضعان غير يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض القرارات يعني أن الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجذب الاجتهاد بأنواعه الثلاثة في فن دون غيره من الفنون كالبيع دون النكاح أو عكسه وكذا في مسألة بأن يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية معينة دون غيرها وقد يتجزأ الاجتهاد لصاحب المرتبة الرابعة المذكور في قوله لجاهل الأصول إلى آخره فلا مانع من بلوغه مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب أو بعض المسائل وقيل لا يجوز ذلك لأن العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض فيحتمل أن يكون فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما بلغها فيه وهذا مراد بقوله وبعض القدر غيره والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النهي قدر موضع يعني أن متأخر الأصوليين نقلوا عن مقدميهم الخلاف في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الصفيق وفي وقوعه على قول في جوازه فأكثر الأصوليين على جوازه ومانعه بعض الشافعية والجبائي وعلل المنع بقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظر والقادر على اليقين لا يجوز له الاجتهاد ورد تعليمهم هذا بأن إنزال الوحي ليس في قدرته وبأن الصواب أن اجتهاده لا يخطئ فهو في اليقين وأجاز بعضهم اجتهاده في الآراء والفروق دون غيرها جمعا بين الأدلة وعلى القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في وقوعه من ذلك الأول وقوعه وهو مختار الألمدي وابن الحاجب والسبكي واستدل بقوله تعالى وشاوره في الأمر وقوله عفى الله عنكم لما أذنتنهم وقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفتن في رأسه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإفتن هذا عندما نهى عن عضد أشجار ونبات الحرم بعد جاء العباس لعله قال إلا الإذخر قال إلا الإذخر تفضل لما قالها العباس وقوله لما جاءه شعر قتيلة بنت الحارث في مقتل النضر لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه وقال قوم لم يقع منهم اجتهاد مستدلين بقوله إن هو إلا وحي يوحى وقال بعضهم بالوقت وصححه الغزالي كما أنهم قالوا بالوقت أصل الجواز وعزاه المؤلف بالشرح لأكثر المحققين وقوله والخلف مفعول مقدم وواو الفاعل في رووا عائد من أهل الأرض غير بارك الله فيك وواجب الإسماء وواجب الإسماء يمنع الجنب وصحح الوقوع أصلا يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم تجب له الإسماء يمنع اجتهاده من الجنب يعني المنع على القول بأنه صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهاده ويبتئ لمكان عصمته ونقل الآلبي جواز خطأ اجتهاده عن قوله إلى أنهم قالوا ويقر على ذلك بدء نفسه سريعا والتحقيق قول الجمهور قوله وصحح الوقوع إلى آخره يعني أن السلف من الأصوليين قالوا إن الصحيح جواز اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع الاجتهاد منه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا يجوز اجتهاد لأحد في عصر النبي لأنه عصر الوحي وقيل لا يجوز للحاضر في قدر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ودليل وقوع الاجتهاد من غيره صلى